ملكت الكون بحمله وياك انت حبيبي. انا اللحظة دي انا حتتغير حياتي وحتبقى احلى مع حبنا. حبيبي انت وانا بقينا قلبي واحد عقلي واحد روحين في روح. حبيبي كل يوم حقولك يا حبيبي حتفضل حبيبي مليون سنة. خدني حبيبي العالم تاني بعيد في حياة وجديد وافضل معاك على طول. انت اللي عشت حياتي منايا لي ومنايا ربي طول الحياة بهوى مشغول. خدني حبيبي العالم انت اللي عشت حياتي منايا لي منايا رضي طول الحياة بهوى حبيبي. من زمان انا قلبي اتمنى زيك واللي زيك ملوش وجود. معاك انت الامان انا عمري ملاقي زيك جمالك انت فاق الحدود. انا في الدنيا دي موجود علشانك انت بس انت شاوي وعيوني ليك. بعيش الدنيا ليك والباقي في عمري